إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى الذي قدر أن يخلق الإنسان في الحياة مبتلى، يبتليه الله تبارك وتعالى بالسراء والضراء وبالمعاصي والطاعات لكي يمتحن صبره ويستخرج صدقه، وليعلم الله تبارك وتعالى الكاذب من الصادق والبر من الفاجر والمؤمن من المنافق. قد جعل الله تبارك وتعالى للابتلاء مظاهر، ومظاهر الابتلاء تكون تارة بالعطاء، وتكون تارة بالسلب، وتكون أحيانا بالمعصية، وتكون أحيانا بالطاعة. فهذه مظاهر الابتلاء التي قدرها الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه. والمسلم بيّن له ربه تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يتعامل مع هذه المظاهر المختلفة من مظاهر الابتلاء، كيف يتعامل المسلم المبتلى بالضراء والشر، وكيف يتعامل المسلم المبتلى بالسراء والخير، وكيف يتعامل المسلم المبتلى بالمعاصي والسيئات، وكيف يتعامل المسلم المبتلى بالطاعات والحسنات. لكل لون من هذه الألوان صورة من صور التعامل حددها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الأمر امتحانا واختبارا فقد وجب الحذر وتأكدت الحيطة، لأن الإنسان إذا كان عائشا بهذه النفسية، نفسية المحس المدرك المتيقن بأنه مبتلى بكل حالة من حالاته في الحياة، فإذا أصيب بالسراء فهو في حالة ابتلاء بالسراء، وإذا أصيب بالضراء فهو في حالة ابتلاء بالضراء، وكذلك إذا ما واقع المعصية فهو في حالة ابتلاء بالمعاصي والسيئات، وإذا وفقه الله إلى الطاعة فهو مبتلى وفي حالة ابتلاء بالطاعات والحسنات. الإنسان في حالة ابتلاء دائمة، لا يخلو الإنسان من حالة الابتلاء إلا إذا توفاه الله تبارك وتعالى. والمسلم الذي يبتلى بالضراء والشر في بدنه أو أهله أو ماله، فعليه أن يسير وفق المنهج الرباني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمواجهة هذه الحالة، وفي حالة ابتلاء محددة بالضراء والشر. وهنالك إذا ما أصيب المرء بتلك الحالة دواء ينبغي على الإنسان أن يتعاطاه حتى يبرأ من ذلك الداء، فإذا ما أصاب هذا الدواء فأصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تبارك وتعالى، وكانت معافاته مؤكدة، وكانت حاله بعد هذا الابتلاء أفضل مما كانت قبله، حتى إن الله تبارك وتعالى ليعافي قلبه بعافية متيقنة فيها كثير من الخير وفيها كثير من اليقين. والخطوات التي ينبغي أن يسير عليها الذي يبتليه الله تبارك وتعالى بالضراء تتلخص في هذه الخطوات. الخطوة الأولى بالفتح والضم بمعنى واحد، الخطوة هي مسافة ما بين القدمين في حال السير، والخطوة الخطوة. الخطوة بالفتح هي مسافة ما بين القدمين في حال المسير، مسافة ما بين القدمين في حال المسير خطوة، والخطوة بالضم هي الخطوة بالفتح بغير فارق. الخطوة الأولى أو الخطوة الأولى التي ينبغي أن يجتهد الإنسان في الأخذ بها حينما يصاب بالابتلاء بالضراء هي اليقين والرضا. فإذا ما جاء شيء مما تكرهه النفس وإذا ما جاءت الضراء، فالخطوة الأولى التي ينبغي أن يتخذها المسلم في حال استعداده لتلقي ذلك الابتلاء بالضراء هي اليقين والرضا، اليقين والرضا. وعلى المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن هنالك حياة أخرى هي خير من هذه الحياة، كما قال الله تبارك وتعالى: والآخرة خير وأبقى، وكما قال جلت قدرته: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فالإنسان إذا ما تيقن بأن وراء هذه الدار دارا أخرى هي خير منها وأبقى، فاعتقاد هذا يعني أن هذه المحنة التي نزلت به وهذه الضراء التي ألمت به فذهبت بعافيته، هذه المحنة مهما طالت فهي إلى زوال، لأنه إذا كان هنالك بقاء بعد هذا الفناء فهذا الفناء صائر إلى الفناء، وهذه الدنيا صائرة إلى الزوال. فمهما طالت المحنة فهي إلى زوال، لأن الدنيا نفسها زائلة، فما يقع فيها من الأحداث والوقائع والبلايا والمصائب والضر هو زائل من باب أولى. وهذه الدنيا لا تعد أن تكون دار ابتلاء ومحنة واختبار ونقمة من الله تبارك وتعالى. يقول جل قدرته: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الحياة دار محنة ودار اختبار وابتلاء، وإذا فكل الذي يقع فيها من الضراء والشر إنما هو صائر إلى زوال. فهذا يقين أولي ينبغي أن يتحصل عليه المسلم المبتلى بالضراء. ومن هذا المنظور للحياة أنها زائلة وما فيها زائل من باب أولى، يتكون لدى المسلم الذي أصيب بالابتلاء بالضراء حوافز للرقي والسمو فوق المحنة، الارتقاء فوق المحنة والارتقاء فوق الحدث، حتى يجاهد نفسه وحتى يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله اللام لام الملك، إنا لله، إنا ملك لله، وما دمنا ملكا لله تبارك وتعالى فإن الله يفعل في ملكه ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الجملة إنا لله وإنا إليه راجعون ذكر الذاكر عند نزول المصائب، لأن المصائب لا تعد أن تكون سلبا للنعم التي سبق أن أنعم الله تبارك وتعالى بها على المنعم عليه بها، أو هي حرمان من النعم التي أنعم الله بمثلها على عباده. المصائب لا تعد أن تكون سلبا للنعم التي سبق أن أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده، أو حرمان من تلك النعم التي أنعم الله بمثلها على غيره. والنعم عند التحقيق هي ملك وملك لله تبارك وتعالى، والناس وسائر العباد الذين ينعم عليهم بالنعم هم أيضا ملك لله تبارك وتعالى. ومصير العباد جميعا أن يرجعوا إلى مالكهم، ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى مالكها سبحانه، فهو الذي يقول في كتابه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول جلت قدرته: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى المؤمن فاسترد منه نعمة كان قد وضعها بين يديه ليبتليه بها، يعني ليست على سبيل التأبيد. والإنسان إذا لم يكن صاحب يقين جازم فإنه لا يمكن أن يثبت مع عصير المحنة، ولا يمكن أن يثبت مع عواصف الابتلاء. وأما إذا كان اليقين قائما فإن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والنعمة لم تكن على سبيل التأبيد وإنما هي ابتلاء واختبار يستردها من أنعم على العبد بها وقت ما شاء، كما في حديث أم سليم عندما قالت لأبي طلحة: أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها ألهم أن يجحدوها؟ فقال: لا. قالت: فاحتسب ولدك فإن الله قد استرد عاريته لديه. المؤمن يتذكر بسرعة أن الله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يتذكر قول ربه تبارك وتعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويتذكر أيضا أنه هو نفسه مملوك لله تبارك وتعالى، ويتذكر أن جميع الخلائق مملوكون لله سبحانه، وأنهم عباده، وأنهم جميعا راجعون إليه، وأنهم في قبضته. فإذا رجع الملك إلى مالكه فعلام الحزن وعلام الأسى، ولما الاعتراض ولماذا التسخط؟ فحينها يتذكر المؤمن قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وتذكر هذه الحقائق يعلن عبارة الإيمان التي دل عليها قوله جلت قدرته: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العقيدة الإيمانية رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنها تملأ القلوب طمأنينة وتسليما ورضا عن الله تبارك وتعالى فيما جرت به مقادير الرب سبحانه. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعلى المرء أن يتمثل دائما قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعليه أن يتذكر دائما قول ربه وسيده: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ويتذكر قول الله جلت قدرته: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أي بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الآية بيان بأن من ثواب الصبر هداية القلب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن ثواب الصبر هداية القلب. وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. والله تبارك وتعالى يعلن لنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلى الإنسان أن يعلم يقينا أن الله وحده هو الذي يملك كشف الضر، مصداقا لقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ويتذكر قول الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذا اليقين وهذا الرضا هو الخطوة الأولى التي ينبغي أن يأخذ بها من قدر الله تبارك وتعالى عليه الابتلاء بالضراء. هذا الاعتقاد الجازم واليقين الإيماني يجعلان المبتلى يجدد صلته بخالقه، ويجلب له سعادة واطمئنانا، ويلقي عليه من السكينة عند وقوع البلاء ما يجعل نفسه آمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره. وحينئذ يستطيع المسلم أن يتخلص من الاضطرابات الانفعالية التي تصيب المرأة عادة عند وقوع البلاء. أفضل علاج نفسي لهذه الحالة هو ذكر الله عز وجل. يعني إذا أصيب الإنسان بشيء فعليه أن يجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليه أن يكثر من تلاوة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا مهم جدا، لأنه هو الدواء الموصوف في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي وصفه الذي خلق الإنسان وسواه، الذي وصف هذا الدواء هو الذي خلق الإنسان وسواه، وهو أعلم به سبحانه، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحصيل هذه الأمور إذا ما جاء الابتلاء بالضراء، وعليه أن يجتهد في أن يفيء وأن يعود إلى اليقين والتسليم والرضا والإيمان وما يتبعه من الاحتساب والتوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره والإيمان به والذكر وتلاوة القرآن، هو الخطوة الأولى في علاج ما ينتاب المبتلى بالضراء. لأن الاضطرابات الفعلية والتزلزل الذي يصيب المرأة في فكره وفي عقله وفي تصوره عند وقوع الابتلاء، هذه الأمور الموصوفة هي التي تنقذه من أن يقع فريسة لانشغال الفكر بالهموم المادية أو المعنوية، ومن تشتت العقل بتأثير القلق على المستقبل، كما أنها تبعد عنه الوساوس التي تعصف بالإنسان وتجعله غير قادر على القيام بواجباته. وهذا الدواء ليس للتجريب، وإنما هو موصوف من قبل ربنا تبارك وتعالى القريب المجيب. فهذا علاج من صنع الصنعة ومن خلقها وسواها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه رضوان الله عليهم أن يأخذوا بالذكر، ووصف لهم ما يقولون عند وقوع المصيبة، وأخبر أن من قال ذلك عوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما سلب منه. فأم سلمة رضوان الله عليها بعد أن مات زوجها، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما مات أبو سلمة رضوان الله عليه تذكرت هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قالت: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لنفسي: وأي رجل هو خير من أبي سلمة؟ تقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأخلف لي خيرا منها. قالت: ولم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: فأخلف الله تبارك وتعالى لها خيرا من أبي سلمة إذ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وتزوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى عند وقوع الابتلاء بالضراء والشر، هذه تعصم العقل من التشتت بتأثير القلق على المستقبل، كما أنها تبعد عن الإنسان الوساوس التي تعصف بالإنسان وتجعله غير قادر على القيام بواجباته. والله جلت قدرته أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا ما عرف الإنسان أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقتضيه ويقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد حينئذ جوره ولا ظلمه، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل. إن أعطي وأكرم وهدي ووفق فبفضل الله ورحمته، وإن منع وأهين وأضل وقتل وأشقي بعدله وحكمته، وهو سبحانه على صراط مستقيم في هذا وهذا. يعني إذا أعطى الله تبارك وتعالى العبد فهذا محض فضل منه، وإذا ما أهين العبد وأضل وقتل وأشقي ومنع فهذا محض عدل من الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحالين كما قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه: إن ربي على صراط مستقيم. ففعل ربنا تبارك وتعالى كله عدل وحق، وكل ما يتأتى من الله تبارك وتعالى إنما هو مبني على الحكمة، له الحكمة البالغة سبحانه، وإذا فما من شيء يقع في الحياة عبثا ولا لغير غاية، وعلينا فقط أن ننظر إلى ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الأدوية التي وصفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. يعني هذه الكلمات، هذا الحديث، ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ويقع أحيانا خطأ شنيع لا يحاسب الله تبارك وتعالى فيه على اللفظ، إنما يحاسب الله تبارك وتعالى فيه على النية، لأن بعضهم عندما يأتي بهذا الحديث يقول: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. جلاء الشيء صقله، يعني كتجدده، كإعادة إحداث شيء فيه يجدده، كجلاء المرآة المصقولة. جلاء الشيء صقله وإعادة الصقل فيه. فإذا طلب الإنسان من الله تبارك وتعالى جلاء حزنه فهو شيء عجيب جدا، وإنما هو جلاء بمعنى الرحيل، وجلاء حزني، وجلاء حزني. هذا بضد ما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تسمية كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد سماه جلاء الأفهام. بعضهم يقرأها معكوسة، يعني يقرأ هنا يقول وجلاء حزني، والصواب وجلاء حزني، وإلا كان داعيا على نفسه. وجلاء حزني يعني تجديدا للحزن من بعد تجديد، بصقل فيه وتحديد، وهذا خطأ. وإذا ما نظر في كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في عنوانه يقرأها هكذا: جلاء الأفهام. جلاء الأفهام يعني رحيل العقول، يعني الوصول إلى حد الجنون، والأصل هي جلاء الأفهام، يعني صقل الأفهام، صقل الأفهام وإعادة التجدد فيها بقواها واستحضار تلك القوى فيها. في الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اليقين والرضا هو الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتخذها، أن يخطو العبد عند نزول البلاء بالضراء والشر. خطوة اليقين والرضا. الحياة ملك لله، وما يحدث فيها إنما يحدث في هذه الحياة، وهي صائرة إلى الزوال، والله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وليس هنالك من أمر في الوجود يقع عبثا، والله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان ليعلم صبره وصدقه. فإذا حين عندما يتأمل الإنسان في أمثال هذه المعاني باليقين والرضا، يأتي ثلج الصدر على حر المصيبة، وينزل برد اليقين على نارها حتى يطفئها، ويظل برد اليقين والرضا قائما في القلب حينئذ مذهبا لحر المصيبة التي قدرت على هذا العمل. وأما الخطوة الثانية فهي الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب بعد اليقين والرضا في أول ما يلقى به الإنسان قدر الله تبارك وتعالى عليه عند نزول الابتلاء بالضراء والشر. اليقين والرضا، الصبر والاحتساب. والخطوة الثانية في الصبر على آثار الابتلاء، أو بالأحرى الحالات الناجمة عن الابتلاء بالضراء من الملل والقلق والاضطراب والوساوس. في الصبر الجميل والاحتساب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهاب لذلك كله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه بالصبر على الأذى أسوة بأولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عز من قائل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر وأن يقتدي بالذين من قبله من أولى العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا الصبر يجعل العبد في معية الله سبحانه مصداقا لقول الله دلت قدرته: إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة، معية التأييد ومعية النصرة ومعية المعونة، وهي أخص من المعية العامة، لأن الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. وأما المعية الخاصة: إن الله مع الصابرين. وكذلك يجعل الله تبارك وتعالى مع هذه المعية الخاصة المحبة، ويجعله من أهل محبته، والله يحب الصابرين. ويتيقن الإنسان أن مع العسر يسرا، وأن مع الكرب فرجا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف ضره، وهو الذي يزيل همه وغمه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأنه سوف تشمله رحمة الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ويقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول جلت قدرته: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالذي يجعل اليسر من بعد العسر، والذي يكشف الكرب ويزيل الضر ويرفع الهم، هو الله سبحانه وتعالى. ومن تمام رحمته سبحانه أن يكفر عن المرء المصاب المبتلى بهذه البلايا ما سبق من سيئاته. وجاء في الحديث الشريف الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، يعني من تعب، ولا وصب، يعني من وجع لازم، من الوجع اللازم الملازم، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالإنسان يعلم أن هذا الابتلاء إنما هو من أجل تكفير الخطايا، وليعلم أن جزاء الصبر هو الفوز برضوان الله تعالى والفوز بالجنة، كما قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فجعل الله تبارك وتعالى جزاء الصبر الفوز بالجنة والخلود في النعيم المقيم. فالخطوة الثانية التي ينبغي أن يأخذها العبد إذا ما نزل عليه الابتلاء ضد الراء والشر: الصبر والاحتساب. اليقين والرضا والصبر والاحتساب. والخطوة الثالثة هي محاسبة للنفس تعقبها التوبة والاستغفار. يفتش الإنسان في نفسه: لما أصبت؟ لماذا أصبت؟ لابد أن شيئا ما وقع فيه خلل. فعلى المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يتأمل حياته الحالية والماضية، وأن ينظر أيضا في نيته المستقبلية: ما الذي سيفعل فيما هو آت؟ وينظر في ماضي حياته وفي حاله الذي هو فيه، ويفتش ويعلم أن ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، كما قال جلت قدرته: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. فإن وجد ذنوبا وما أكثرها فليبادر إلى محاسبة النفس، وأن يتلمس عيوب نفسه، لأن جهله بنفسه من أكبر ذنوبه، وجهله بذنوبه أعظم ذنوبه. جهل الإنسان بذنوبه أعظم ذنوبه، جهل المرء بذنبه أكبر ذنبه. أن يكون الإنسان جاهلا بذنبه هذا أكبر الذنب عنده. والفاجر لا يحاسب نفسه، أما المؤمن فذو نفس اللوامة، تلوم على الشر لما فعلته، وتلوم على الخير لما لا تستكثر منه. فهي لوامة في حاليها، في حال الذنب وفي حال الطاعة أيضا. فإذا وقعت الطاعة تقول: لما لم تستكثر؟ وإذا ما جاءت المعصية: لما فعلت ذلك؟ ولما تورطت؟ ويترتب على ذلك اللجوء الفوري إلى التوبة النصوح، يعني عند التفتيش وعند النظر في الماضي والحاضر ونية المستقبل يأتي الأمر الفوري في التو واللحظة، وهو اللجوء إلى التوبة النصوح والتطهر من الذنوب والإكثار من الاستغفار. فالتوبة تجعل التائب من أهل محبة الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والاستغفار كما بيّن لنا العزيز الغفار له أثره العظيم في جلب الرزق ودفع البلاء. استغفار له أثر عظيم في جلب الرزق ودفع البلاء. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار أيضا من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار وأوسع الأبواب إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من مبعدات عذاب الله. أليس سبحانه هو القائل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ فإذا جاء الاستغفار ارتفع العذاب، وإذا وجد الاستغفار لم ينزل العذاب أصلا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار أيضا من الوسائل الجالبة للخير العميم والمتاع الحسن، خاصة عند اقترانه بالتوبة. تقول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن الاستغفار من الوسائل التي تجلب المتاع الحسن والخير العميم، وخاصة إذا ما اقترن الاستغفار بالتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الاستغفار المقترن بالتوبة يأتي منه ما رتبه الله تبارك وتعالى عليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. ويقول عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فانظر ما رتبه الله تبارك وتعالى على الاستغفار والتوبة. فالخطوة الثالثة عند وقوع الابتلاء بالضراء محاسبة النفس، وما يعقب تلك المحاسبة من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار والبكاء والندم. إذا وقع ذلك وتمت المراجعة وجاء الاستغفار وجاءت التوبة، جاءت الخطوة الرابعة وهي الاستقامة والتقوى. يستقيم الإنسان، التزام الاستقامة والتقوى، التزام الاستقامة والتقوى. إذا جاء البلاء بالضراء ووقع بالشر، فالإنسان لابد أن يؤول أمره إلى الاستقامة والتقوى. أما الاستقامة فلأنها أقوى سبب للرقي الإيماني. وما انتشرت الاستقامة في قوم إلا صلح حالهم وزاد إقبالهم على الخير. والمستقيمون هم الذين وعدهم الله عز وجل بإذهاب الحزن وإبعاد الخوف عنهم في الدنيا والآخرة. إذا استقام الإنسان رفع الله تبارك وتعالى عنه الحزن وأبعد عنه الخوف. وإذا فالمفهوم أن الإنسان إذا لم يستقم أتاه الحزن ووقع عليه الخوف. يقول الله جلت قدرته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا في الدنيا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل هذا في حال الاحتضار؟ فهو في سياقة الموت كما هو الراجح عند المفسرين رحمة الله عليهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويطمئنهم الله تبارك وتعالى بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا الاستقامة جالبة للسعادة والهناء ومبعدة للحزن ورافعة للخوف. فهذا في الاستقامة، تأتي الاستقامة والتقوى، فهذا ما يتعلق بالاستقامة. أما التقوى فهي من مفاتيح السعادة، لأنها تجعل المؤمن في معية الله تبارك وتعالى وتجلب رحمته ورزقه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهي مفتاح للخروج من الأزمات ومجلبة للرزق، التقوى مفتاح الخروج من الأزمات ومجلبة للرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التقوى مفتاح الخروج من الأزمة، التقوى مفتاح الخروج من الأزمة، وهي مجلبة للرزق كما أخبر الله جل قدرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يخرج من الأزمة، يخرج من الضيق، يخرج من الشدة، يخرج من القلق والحزن والاضطراب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللهم ارزقنا التقوى واجعل لنا مخرجا يا رب العالمين. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتي الرزق مجلبة للرزق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقبل ذلك وبعده فالتوبة تجعل العبد من أهل المحبة، من أهل محبة الله جل وعلا. التقوى تجعل العبد أهلا للمحبة ومن أهل المحبة، فإن الله يحب المتقين، وهم من أهل الله تبارك وتعالى ومن أهل محبة الله جل وعلا. ويترتب على الالتزام بالاستقامة والتقوى ومداومة الطاعة والورع، يترتب على ذلك تلك الأمور التي هي مبعدة عن مواطن الشبهات ورفقاء السوء من الفجار والمنافقين وأهل الفسق والضلال. لأن الإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يخالط أهل السوء وأهل الفجور. والدليل قول الله جلت قدرته: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فمن كان خليلا لخليل من أهل الباطل في الدنيا فلا بد أن يكون عدوا له يوم القيامة، تنقلب هذه الخلة عداوة يوم القيامة. وفي القصة المشهورة قصة سلامة القيس أو سلامة القس، عبد الرحمن القس الذي كان مشهورا بالعبادة حتى لقب بهذا اللقب، كأنه راهب كأنه زاهد، ومر يوما بقصر من القصور فسمع غناء، وكانت سلامة أعظم مغنية في عصرها، صاحبة الحنجرة الذهبية في ذلك الوقت، كانت تغني. فلما مر بجوار القصر وقف يتسمع، شده الصوت فوقف يتسمع، فجاء رجل إليها فقال: إن عبد الرحمن القس يسمعك ويتسمع لك. فلما أن علمت بذلك جودت، ثم دعاه رب الدار فدخل. فلما حضر المجلس أمرها أن تغني صوتا فصوتت، يعني تغنت صوتها. فلما أن كان ذلك كذلك حدثت ألفة، ثم ارتقت إلى المحبة فأحبته عشقا وأحبها عشقا ملازمة. وفي يوم من الأيام كان سائرا فدعته فدخل فغنت وانتشت. ولما أخذ الطرب منه كلما أخذ رحمة الله عليه، قالت له: يا عبد الرحمن، قال: لبيك؟ قالت: والله إني لأحبك. قال: وأنا والله. قالت: والله إني لأشتهي أن أضع فمي على فمك. قال: وأنا والله. قالت: فما الذي يمنعك والموضع خال؟ والموضع خال، يعني ليس أحد هاهنا يمكن أن يحصي علينا شيئا. قالت: فما الذي يمنعك والموضع خال؟ قال: يمنعني قول الله جلت قدرته: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا أريد أن تصير هذه الخلة التي بيننا عداوة يوم القيامة. واستعبر باكيا واستعبرت باكية ومضى وخرج فلم يعد بعدها رحمة الله عليه. فالأخلاء يوم القيامة أعداء إلا من كان من أهل التقوى، نسأل الله أن يرزقنا إياها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي داود والترمذي: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا جاءت الاستقامة وجاءت التقوى وهي الخطوة الرابعة التي ينبغي أن يخطوها العبد المبتلى بالضراء. إذا جاءت هذه الخطوة واستمكن الإنسان منها فخطاها ورزق العزم والهمة فأتى بها، جاءت الخطوة الخامسة وهي الدعاء والتضرع والتوكل على الله، والتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والاستعانة به أن يكشف ما بالمرء المبتلى من سوء وأن يرزقه العافية. ذلك هو الذي ينبغي أن يكون في هذه الخطوة في ما يلقى به الإنسان قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره عليه في الابتلاء بالضراء. وذلك ما حدث من نبي الله أيوب عليه السلام، ويستحب أن يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما يستحب أيضا أن يدعوه بصالح أعماله كما حدث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح أعمالهم ففرج عنهم. في قصة الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أووا إلى الغار ثم وقعت الصخرة فانسد الغار عليهم فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، أحدهم توسل ببر الوالدين والآخر توسل بأنه كان ذا عفة لا يخون فعفى عن العرض المبذول اضطرارا من أجل الله تبارك وتعالى، وأما الثالث فإنه كان أمينا فحفظ للأجير الذي ترك أجرته عنده أجرته وأخذ ينميها له حتى جاء فأخذ كل ما كان هنالك ومضى، وكان الله تبارك وتعالى وهو السميع العليم بهم رحيما، فما زالت الصخرة تنفرد شيئا فشيئا حتى انفرجت وخرجوا من الغار بعد أن حبسوا فيه. فيتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بصالح العمل، وبعد الدعاء تأتي الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالشدة يعقبها الفرج وإن مع العسر يسرا، يقول الشاعر الحكيم ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. بعد التوكل واعتقاد الفرج لابد من الأخذ بالأسباب التي تساعد في الخروج من أزمة الابتلاء. يقول العلامة ابن القيم عليه الرحمة فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وحدها، يعني لابد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فيأتي التوكل مع الأخذ بالأسباب. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد استغاث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه، واستغاث الصحابة الكرام بربهم يوم بدر، ولنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة الحسنة، وقد استجاب الله تبارك وتعالى للنبي واستجاب لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وسجل القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقال عز من قائل وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يأخذ بالأسباب متوكلا على رب الأرباب، يعلم أن الأسباب وحدها لا تؤتي أكلها، ويعلم أنه ليس من التوكل أن يترك الإنسان الأسباب، لأنه إن ترك الأسباب بزعم أنه متوكل على الله فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تبارك وتعالى خلق الأسباب لحكمة، فإذا ترك الإنسان الأسباب جملة بزعم أنه متوكل فقد طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، وإذا أخذ بالأسباب وحدها فإنه لا يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى الذي خلقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالة، لأن الطير ليس عندها ذلك الحساب الذي يكون عند الناس، وإنما هي متوكلة على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب، تغدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خماصا، يعني ليس في حواصلها شيء، وإنما هي خمص البطون خمص الحواصل ليس فيها شيء، ثم تروح بطانا، فمن أين؟ من عند الله تبارك وتعالى. وهذه الطير لم تتوكل بغير أخذ بالأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الطير تغدو وتروح، وتغدو يعني تخرج في الغداء مبكرة، وتروح تعود في العشي بالرواح، فتعود متأخرة، وما بين هذا الخروج بالغداء والعودة بالرواح في العشي جهد ودأب، ولكن متوكلة على الله تبارك وتعالى. والتوكل يجعل صاحبه من أهل محبة الله تبارك وتعالى، الذي يقول إن الله يحب المتوكلين. فهذه الخطوة عند وقوع الابتلاء من ما هو مهم جدا دعاء وتضرع وتوكل على الله جلت قدرته. إذا وقع ذلك يأتي التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء، التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء. الخطوة السادسة: إذا لم يجد المبتلى ذنبا في الحال، يعني إذا أخذ يفتش في المحاسبة، يأخذ بمحاسبة نفسه وبالتفتيش فيما مضى وفيما هو آت، وينظر في نيته المستقبلية، فإذا لم يجد ذنبا يحمل عليه ما وقع عليه من الابتلاء، وهذا نادر، فليعلم أن هذا الابتلاء تمحيص له، فليعلم أن هذا الابتلاء تمحيص له وتدريب على تحمل المشاق التي تؤدي في النهاية إلى ابتلاء من نوع آخر، هو الابتلاء بالسراء. يعني الله تبارك وتعالى يمحصه بهذا الابتلاء إذا لم يجد ذنبا، فيكون الابتلاء كالعقوبة من أجل أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يكون على يقين بأن الابتلاء الذي وقع إنما هو تمحيص من الله تبارك وتعالى من أجل التمكين، ليأتي بلاء آخر بعد رفع البلاء بالضراء والشر، يأتي بلاء آخر هو الابتلاء بالسراء والخير، لأن التمكين في الأرض لا يكون إلا بعد الابتلاء، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: إن أحدا لا يمكن حتى يبتلى، إن أحدا لا يمكن حتى يبتلى. وهذا هو حال أولي العزم من الرسل ومن اتبعهم من صالح المؤمنين. ومما يقرب هذه المسألة إلى الأذهان أننا نجد تقوية الجسم إنما تكون بممارسة الرياضات التي تستلزم مجهودا شاقا، تقوية الجسم تكون بممارسة الرياضات التي تستلزم مجهودا شاقا، فكذلك تنمية القوة النفسية تستلزم التدريب على تحمل المشاق والابتلاءات، فالابتلاءات بالنسبة للقوى النفسية وبالنسبة للروح هي كالتدريبات العضلية الشاقة بالنسبة للجسد، والجسد لا يصل إلى التحصل على القوة إلا بممارسة تلك الرياضات الشاقة حتى تتدرب العضلات على تحمل المشاق فيقوى البنيان ويتماسك. كذلك القوة النفسية لابد أن تتعرض لهذه المشاق حتى تتدرب على تحملها، ولتلك الابتلاءات حتى تتعود عليها، وحينئذ تقوى تلك القوة النفسية وتتماسك. وكذلك قطف ثمار الزرع لا يتم إلا بعد بذل مجهود الحرث والزرع والسقاية والرعاية وما أشبه، ثم يأتي في المنتهى قطف ثمار الزرع. هذه كما ترى مما يمكن أن يوضح المسألة في الأذهان، لكي يستقر قرار الإنسان على حاله في هذه الحياة، وأنه في حالة ابتلاء دائم لا ينفك عنه الابتلاء وأبدا، إما بالخير وإما بالشر، إما بالمعصية وإما بالطاعة، فهو في حالة ابتلاء دائم لا ينفك عنه الابتلاء أبدا. ولذلك فإن على الإنسان أن يفوض أمره إلى ربه وألا يقنط ويأس من رحمته. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط معناه استبعاد الفرج واليأس منه. القنوط هو استبعاد الفرج، استبعاد الفرج واليأس من الفرج، لن تفرج ولن يتأتى خير، هذا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وهو يقابل الأمن من مكر الله. في مقابل القنوط واستبعاد الفرج واليأس من إتيان الفرج يأتي الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء على ما يرام، وأنه لا يمكن أن يتوقع الإنسان شيئا من الضراء ولا من الشر يأتي في مستقبل الأزمان، فهذا أمن من مكر الله تبارك وتعالى. وكلا الأمرين يعني القنوط والأمن من مكر الله تبارك وتعالى ذنب عظيم. لما في القنوط من سوء الظن بالله، وسوء الظن مجلبة لغضب الله ولعنته، فمن أساء ظنه بربه فقد استجلب غضب الله ولعنته، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنه. فمن ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء غضب الله تبارك وتعالى عليه ولعنه وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فمن ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء كان قانطا من رحمة الله تبارك وتعالى، فقد استجلب على نفسه غضب الله ولعنته وعد له جهنم وساءت مصيره. وهو أيضا من أكبر الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير. قال رجل: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله والإياس أي اليأس من روح الله يعني من فرجه ورحمته والقنوط من رحمة الله، من أكبر الكبائر. وقد نهانا الله عز وجل عن القنوط مهما كان إسرافنا على أنفسنا. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن من أكبر الكبائر أن يقنط الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى. يتهيأ الإنسان تهيؤا نفسيا لما بعد الابتلاء، التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء، وهو أن الذي سيكون بعد الابتلاء بالضراء ابتلاء بالسراء، وحينئذ يتهيأ الإنسان لهذا الابتلاء الذي هو من نوع جديد، لأنه إذا ما ابتلي بالضراء فصبر مكن، فإذا ما مكن فقد جاء ابتلاء من نوع آخر وهو الابتلاء بالسراء والخير، فيتهيأ الإنسان لما بعد الابتلاء. وأما الخطوة السابعة التي ينبغي أن يخطوها العبد الذي ابتلي بالضراء والشر فهي السكينة والطمأنينة، لأن المسلم إذا تاب واستغفر ربه وأقلع عن المعصية ودعا الله بصالح الأعمال وتوكل على الله جلت قدرته وأخذ بالأسباب ولم ينكشف ما به، لو أخذ بهذا كله بتلك الخطوات التي مرت فتاب وأناب واستغفر وأقلع عن المعصية ودعا الله بصالح الأعمال وتوكل على الله وأخذ بالأسباب ولم ينكشف ما به من الضراء والشر، فعليه أن يعلم ويتيقن أن ذلك لحكمة اقتضاها المولى عز وجل لا يعرفها الآن ولكن يعرفها في مستقبل الأيام، وكفاه في ذلك أن يعد في معية الله تعالى وأنه من أهل محبته، يعني لأنه من أهل الصبر والله مع الصابرين. ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر من ربه عز وجل كي يقي والديه من الطغيان والكفر، في القصة المشهورة التي كانت في رحلة موسى عليه السلام مع الخضر. قال ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه عند قوله تعالى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على متابعته في الكفر. يعني هذا الغلام كان يمكن أن يرهق والديه طغيانا وكفرا لمحبتهما له، فسيصير كافرا ولمحبتهما له سوف يتبعانه فيما هو فيه في كفره. وقال قتادة لو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى المرء بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. قضاء الله لك فيما تكره خير لك من قضائه لك فيما تحب. ومن ثم وجب على الإنسان الرضا حتى ينجو بنفسه من سخط الله تبارك وتعالى. ويترتب على هذا الرضا عن الله تبارك وتعالى والرضا بقدره أن يقذف الله في قلبه السكينة والطمأنينة. وربما كان ما تكرهه نفسه هو عين الكرامة في حقه، وهو وسيلته المستقبلية للحصول على أعلى الدرجات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا كله تتجلى حكم التوكل والاحتساب والاستخارة في أمور العبد من أجل أن يفوض لله تبارك وتعالى أمره، ومن أجل أن يرضى بقضائه وقدره. فإن العبد قاصر عن إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه، ولذلك شرعت الاستخارة وتفويض الأمر إلى الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم السر والنجوى، والذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وحينئذ يسلم الإنسان أمره إلى ربه جلت قدرته. هذه الخطوات التي ينبغي أن يأخذ بها العبد إذا ما ابتلي بالضراء، فعليه أن يأخذ باليقين والرضا، وعليه أن يأخذ بالصبر والاحتساب، وعليه أن يحاسب النفس وأن يعقب المحاسبة للنفس توبة واستغفارا، وعليه بالاستقامة والتقوى والدعاء والتضرع والتوكل على الله تبارك وتعالى، متهيئا نفسيا لما بعد الابتلاء مع السكينة والطمأنينة. وأما العبد الذي يبتلى بالسراء على الضد مما مر، فإن عليه أن يأخذ بخطوات، وهذه الخطوات مما ينبغي أن يتأتى من العبد الذي آتاه الله تبارك وتعالى نعمة من نعمه وأنعم عليه بالسراء. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.